يعني بالنسبة للشيخ أحمد كان عرفته عن طريق الشيخ عبد الوهاب وشباب الرياض، ودائما كان الشيخ عبد الوهاب طريقته أنه يذكر الاسم كاملا، فقال لي سوف يدرسنا في علم التخريج الدكتور أحمد معبد عبد الكريم الكليباتي الفيومي، ولازل تحفظ هذا الاسم كاملا، لا يمكن أن تنطق بعضه دون بعض. وفعلا لما جاء إلينا كان يعني هو من أكثر أساتذتنا حيوية، يعني تحس بأنه مجتهد ويتعب ويدأب في سبيل إيصال المعلومة ونفع الطلاب، وتجد ينتقل من قاعة إلى قاعة. وأيضا لاحظنا أن الشيخ يعني من الجهد الذي كان يبذله أحيانا أن يصيبه الجهد والإعياء، وربما سقط بسبب ضخامة الجهد الذي يبذله، هذا عندما أدركناه. لكن قبل ذلك لما كان في مصر وكان أيضا طالبا في المستويات، ثم في الأزهر أخيرا ماجستير دكتوراه، يعني كان كما تذكر يا أبو محمد يذهب للمكتبة، فالموظفون كانوا يعتقدون أنه موظف فيها لأنه يداوم معهم في الصباح ولا ينصرف إلا معهم بعد نهاية الدوام. فأيضا الشيخ كان عنده هذا الدأب وكثرة الاطلاع والحبور بالكتب الجديدة، وأيضا هذه طريقته في التأليف. يعني لما أخرج شرح الترمذي أظن أخرج منه مجلدين، لكن واضح أن الجهد الذي بذله في الشرح كان جهدا غير عادي، وكانت الهوامش تمتد أحيانا لعشرات الصفحات. هكذا هي طبيعة الشيخ، أنه دائما يرنو للكمال، ولذلك لم يعني يتمكن من إكمال هذا الكتاب. تعلمنا من الشيخ معبد أحمد معبد الكثير، وفيما يخصني شخصيا كان هو المشرف على رسالتي في الماجستير، ويعني كنت أكتب وأعطيه، ولازلت أحتفظ بالملازم لما يعيدها إلي فأجد أنها يعني ملونة بالقلم الأحمر بشكل كبير. وصراحة الآن وأنا أكتب أحيانا مقالة أو بحثا كثيرا ما يمر في خاطري الدكتور أحمد معبد الذي علمني كيف أربط الموضوعات بعضها ببعض، كيف أصل آخر البحث بأوله، كيف أعالج الأمور. يعني ليست القصة فقط أنه يقدم ملاحظات في تخريج هذا الحديث أو هذا الأثر، وإنما تعليمنا في تعليمنا طريقة البحث بأسلوب عملي. وأيضا الشيخ أحمد معبد اشتركت أنا والشيخ عبد الوهاب في الأخذ عنه، يعني الإسناد الرواية، فعندنا إجازة عندي وعند الشيخ بجميع مرويات الشيخ أحمد معبد عبد الكريم حفظه الله، وظلت الصلة قائمة إلى اليوم، ويعني نلقاه بين الفينة والأخرى. أنا كتبت عنه في كتاب طفولة قلب يعني مقالا، والشيخ عبد وكثيرا ما يكون بيننا تواصل، والشيخ عبد الوهاب أيضا قلما ذهب إلى مصر، وكثيرا ما يذهب إلى مصر إلا وهو يزور الشيخ أحمد معبد ويجدد العهد به كما هي عادته في الوفاء مع أصدقائه وأصحابه.